الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليل من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح لي أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا ببعثة نبينا فينا وبهذا الكتاب المنزل عليه الذي جمع الله لنا فيه أخبار الأولين والآخرين، بل جمع لنا فيه علم ما كان وما سيكون، بل جمع لنا فيه كل قواعد التشريع، وهذا جانب في منتهى الخطورة، بل سمى بكل شرائعنا سموا عجيبا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وفي الأخرى قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وحديثنا في هذه الخطبة حول الآية الأولى التي بها بدأنا: كونوا قوامين لله. فالمسلم جاءه الوحي الذي يكفيه لتقويم كل دقيقة في حياته بأمر الله وحكمه، فوضع الله لنا من الشعائر والشرائع ما يغنينا في كل أمر في حياتنا، في نظراتنا، في كلماتنا، في همساتنا، في خطراتنا، في خيالاتنا. داء التشريع ليقوم كل هذا، ما ترك أمرا إلا وبينه. حتى جاء أحد الأعراب إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقول: رسولكم لم يدع شيئا إلا وقال فيه، حتى القراءة، حتى دخول الحمام. قال ابن عباس: نعم، رسولنا لم يدع شيئا إلا وقال فيه، حتى الذي ذكرت. علمنا أن ندخل من النار وأن نخرج من سرعنا، علمنا ألا نستقبل القبلة ونستدبرها، علمنا أن نستجبر بثلاث حصيات، علمنا ألا نستجبر العظم أو الرأس، وضع له كل قواعد دخول الخلاء، ما ترك شيء. حتى همساتك في أذن امرأتك وضع الله لها قواعد وأحكام، ماذا نقول وماذا نحجم عنه. تشريع، تشريع من العليم الحكيم. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا التفصيل العجيب، الكثير من المسلمين حصر الإسلام في بعض شعائره وشرائعه، وهذه كارثة، كارثة كبيرة جدا. المسلم مطالب أن يقوم لله في كل حياته، لذا قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، لم يقل قائمين. القائم الذي قام لله مرة، مرتين، عشرة، مئة، ألف، لكن قوام صيغة مبالغة، أي داوم القيام لله في كل حركة وسكن. بل عد الله كل أعمالنا محل ميزانه وحسابه، ما يلفظ من قول، ولم يقول من قول، من ليست هنا زائدة كما يقول أهل اللغة، ليست زائدة، ولا حرف زائد في القرآن، وقول هذا الحرف زائد يعني كبيرة في حق الله عز وجل. رب العباد لا يضع حرف زائد، عند العرب نضع حرف زيادة نحذفها، هذا يعني لساننا نتحكم فيه، لكن رب العباد الذي علم العرب العربية يعجزه أن يأتي بعبارة يزيد فيها حرف؟ حاشاه. لكن كل حرف وضع في القرآن وضع في موضعه، لذا قال أهل العلوم القرآن، قالوا: لا يقول هذا حرف زائد أبدا، إنما يقول هذا حرف مزيد، زيد لمزيد معنى. لو قال ما يلفظ قولا يبقى قول بعينه، لكن من قول؟ أي قول، أي قول إلا لديها رقيب عتيد. فإن كانت أقوالنا وأفعالنا محل حساب الله لنا ومحل رقينا أو تخلفنا يوم القيامة، فعلى أي أساس نقوم الحساب؟ على هذا الأمر الأساس: ما لم يكن كل قول لله لا يقبله الله. هذه قاعدة احفظوها. رب العباد يقول في حديث الكرسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريكي. أشركت نفسك شرك، أشركت هواك شرك، أشركت عرف قومك شرك، نوع من الشرك. والنبي يقول الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. والناس في عن هذا في غفلة شديدة، في غفلة قاتلة، لا يتوجه العمل إلا لله، ولا بد أن يكون موافق لشرعه، لنص كلامه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن العمل بهاتين الصفتين لا قبول له مهما على كعب. قال تعالى في نص القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في عمله. يقول الإمام الجوين رحمه الله تعالى: أي أصوبه وأخلصه. ما كان صوابا يوافق نص الكتاب ونص السنة، وأخلصه ما كان لله خالصا لا يبتغى به إلا رضا. فمطلوب ألا نتكلم كلمة إلا نحن قوامين فيها لله. هل هذه الكلمة لله أم لغيره؟ إن كانت لله أخرجناها، إن كانت لغيره كتبناها. كل فعل نسأل: هل هذا الفعل لله أم لغيره أم بلا هدف؟ إن كان لغير الله تركناه، وإن كان لله أقبلنا عليه. هذه قاعدة تضبط بها كل سلوكياتك وأفعالك. والكارثة أن نعيش بغيرها. ونحن عن كل هذا سنسأل، وفي كل هذا أمرنا أن نوجه لله. قال تعالى: قل، يلقن النبي الحجة صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. التوحيد خاصة هو، وبذلك أمرت. فالأمر ليس على الخيار، وكيف نكون لنا خيار والرحمن الرحيم قد اختار. قال تعالى: وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيار. إذا اختار الله لنا عمل فالعمل ما أمر لا ما نشتهي. وهذا معنى العبادة يا إخوان. الكثير من فهم العبادة حصرها في بعض الشعائر والشرائح، هذه كارثة. رب العباد خلقنا لهذه المهمة، لنحول حياتنا لله كلها، قوامين لله. قوامين لله معنى دقيق جدا، والناس عارفين غيره. ولذا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي حقيقة العبادة، أن نجعل كل أعمالنا لله موافقة لأمره وهدي نبيه. لما يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: والعبودية هي غاية الحب لله مع غاية الذل له. هذا معنى دقيق جدا، غاية الحب لله نهاية الحب مع غاية الذل له. ما معنى نهاية الحب؟ الحب درجات عندنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والحب على 6 درجات. تبدأ بالميل القلبي، إنسان يبدأ يحب ربه، يتوجه إليه، يبحث عنه، يود أن يعرفه، يعرف شيئا عنه، يسمع عن أخباره، عن أحكامه، عن آياته، عن أوامره. هذه البداية تسمى مرحلة الميل القلبي. فإذا قصد ربه وتوجه إليه بكلياته سميت مرحلة الصبابة. انصب الشيء للشيء اتجه إليه بكليته، انصب الماء نزل من أعلى إلى أسفل توجه بكليته، فانصب العبد لربه توجه إليه بكليته. فإذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام. فإذا جعل هواه كله لله سميت بمرحلة العشق. وقد تطلق كلمة العشق على معنى زائد بعيد، الحقيقة أنكره كثير من علماء السلف، قالوا كلمة العشق لها معنى عند العرب. هذا المعنى أن يكون هواه كله لله، وهذا معنى صحيح. والاستعمال الثاني للكلمة عند العرب: تجاوز الحد في الحب. من منا يبلغ النهاية حتى تجاوز الحد؟ في حق الله مستحيل. لذا أنكر الكثير من العلم هذه الكلمة بهذا المعنى الثاني، لكن عن معنى أول هي صحيح. فإذا بدأ العبد المحب لربه يتخلى عن محبوباته التي أحلت له طمعا في مزيد حب الله له سميت بمرحلة التتيم. فيقال فرن رجل متيم، يعني بدأ يتخلى عن بعض محبوباته طمعا في مزيد حب الله له. ده حال كان كل الصحابة بالاستثناء. يقول أبو هريرة كنا صحابة كلنا، لما يقول كنا يعني كل صحابة، ندع الحلال، الحلال خالص متفق عليه مخافة السقوط في الحرام. إذا كان الحلال نخشى معه أن يحدث فينا ضعف في إيماننا فنزل نترك الحلال طمعا في مزيد حب الله لنا. هذا المعنى العجيب، طريق لله عز وجل. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته بلا استثناء وجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباته سميت بمرحلة التعبد، فيقال طريق معبد للسير الموحد، وفلان صار عبدا لله طوع كل طاقاته ونعم الله عنده لتنفيذ محبوبات الله التي أحبها له. وهنا لابد لنا من وقفة. هل تتصور أيها المسلم أن لك محبوب تشتهيه يخفى على من خلقك؟ من أعرف بمحبوباتك وملكاتك وما يدور في صدرك من ربك؟ أأنت أعلم أم الله؟ إذن هو أعلم منك بكل ما في نفسك وما تشتهيه وما تتمنى، آمالك آلامك أحلامك هو يعلمها. لما وضع التشريع هو أعلم بما ينفعك منك، منك يعلم محبوباتك، فوضع لكل محبوباتك أحكام وقواعد. جبل الإنسان أحب الطعام على سبيل المثال، يود أن يأكل، هل كل شيء أكل؟ وضع لنا قواعد، فأحل ما فيه صلاحنا وحرم ما فيه فسادنا. أحل لك شيء، أي الأمرين أنفع لك، محبوبك أم ما أحل الله لك؟ اشتهت نفسك محرما وحرمه الله عليك، لو أكلت الحرام هتنتفع به ولا تعذب به في الدنيا والآخرة؟ فأي المحبوبين لك أنفع، ما أحبه الله لك أم ما أحببته أنت لنفسك؟ ها؟ حرم الخنزير وأكلت الخنزير انتفعت به؟ أم قد تبتلى بلايا لا من حيث لا تحتسب الله يعلمها وأنت لا تعلمها؟ وغيرها كثير. حرم على الميتة أكلت الميتة، من الخاسر؟ أنت. رب العباد شرع ذلك لك وأحب ذلك لك، ليس لله مصلحة وليس لله حاجة في طاعتنا ومعصيتنا. قال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، طاعتكم كلها لا تنفعني في شيء وعصيانكم كله لا يضرني في شيء، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، أي منفعة تتقى الله. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ندرك هذه الحقيقة، نفع لن نفع، ضر لن ضر. فلما شرعه لنا إصلاحا لنا، رقيا بنا، سموا بنا، لأنه يعلم ما لا نعلم ويملك ما لا نملك ويقدر على ما لا نقدر، فوضع لنا القواعد التي بها نرتقي وبها نسمو، بها نسمو. فإن أحببنا محبوباتي سمونا وإن جرينا وراء محبوباتنا أهلكنا. اعلم هذه القاعدة، أحب لك الطعام أحب لك الطعام، قال اليوم أحل لكم الطيبات، كل الطيبات أحلها، المحرمات أحصاها تحصي على يدك، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير تحصيه، أحل لك الطعام ثم حدد معالي، قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أحببت الإسراف، أكلة مريحة لك ونفسك طفشة، نسأل الله العفو والعافية، ومصر تملأ المعدة ملأتها وعصيت ربك وأسرفت في طعامك، من الشقي؟ هل تضره في شيء؟ قد تبتلى بسببها أن تحرم الطعام 15 يوم، فطعمت وجبة وحرمت 30 وجبة، أيهما أنفع لك؟ محبوب الله لك حين قال ولا تسرفوا أم محبوبك لنفسك حين اشتهيت ما يخالف أمر ربك. وقس على هذا في كل شؤوننا، ما من محبوب لنا إلا والله وضع لنا أدق القواعد التي تحققه على أكمل ما يكون الأداء. فأي المحبوبات أحق بالحب، محبوباتي أم محبوباتك؟ هذا معنى العبودية، هذا معنى العبودية، أن نبحث عن محبوبات الله وحدها ونقدمها على كل محبوباتنا. بل المسلم لا مجال لمحبوباته عنده، بل محبوبات الله وحدها محبوباته. وهذا معنى قوامون لله، قائمون على أمر الله في كل ما أمر، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره. وهذا ما وصل الصحابة لمرحلة أن نفوسهم ما اشتهته دفعوها وبحثوا عما يرضي ربهم، فقدموا أمر الله على كل أمر، فبلعوا وبزوا وأتوا بالطريف الذي لا تدرك أثاره ولا يلحق أخباره. الجيل الأول كان جيل فريد عجيب بسبب هذا المعنى، ما قوموا إلا بهذا. من الصحابة قبل الإسلام؟ أضل خلق الله، أفسد عباد الله، كيف تحولوا لأسمى عباد الله بقوله كونوا قوامين لله؟ كيف تحولوا هذا التحول من أناس، هقول بس ماذا أقول، في أسفل سافلين إلى أعلى عليين. لذا يقول تعالى لقد من الله على المؤمنين منا، والمنة عطية من الله بلا استحقاق منا، فضل كبير جدا بلا حد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل نزول وحي لفي ضلال مبين. فحالهم كان قمة الضلال وتحولوا لقمة السمو. كيف تحولت الأمة الأولى؟ تحول زي يقول عمر، من نشأ فينا لم يعرف الجاهلية وما كان فيها من مسالم، لم يعرف الإسلام وما فيه من عظائم. ندرك هذه الحقيقة إخواني، نحن أمام وحي رب العالمين الذي به تسمو الأمم. وأي أمة وأي جيل يكون قوام لله يقينا سيسمو، يقينا سيعلو، من يدركه؟ ومربيه ربه وصانعه على عينه خالقه، والذي أعطاه وامره وبين له كل محبوباته في كل محبوبات الإنسان. اعلموا هذه الحقيقة، هذا المعنى الدقيق للعبودية نحن حصرناه في بعض الشعائر. مدام صلى وصام خلاص أنا عبد لله. غاية الحب لا يفعله عن ضجر ولا عن ضيق، بل يفعله حبا لربه، قناعة بما ارتضى، بل شاكرا لله على كل ما شرع، شاكرا لله على كل ما شرع. فلولا تشريعه ما كنا. رحم الله عمر بن العزيز لما بلغ عدله الأفاق وتحدثت عنه الدنيا بأسرها، بل كان أهل الأرض جميعا إن اختلفوا يحتكم عمر بن العزيز خليفة المسلمين. فقال له أحدهم جزاك الله عن الإسلام خيرا، فبكى عمر قال ويحك، بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا، فلولا الإسلام ما كان عمر، لولا الإسلام ما كان عمر. من نحن بدون إسلام؟ من نحن؟ لا قيمة لنا ولا أصل، سمونا به لا بغيره. لذا قل كونوا قوامين لله، إن كنا قوامين الله عند هذا سنكون شهداء بالقسط، نستطيع أن نقيم أفعال كل الخلق. اللي سما يرى من دونه، لكن المنحط السافل يرى من فوقه. هذه منة عالية، فما جعل الله هذه الأمة أمة شاهدة إلا بسموها، إلا برقيها، إلا برفعتها بوحي ربها. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين محرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلما قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، أبلغكم وسمى بكم وصار قدوة للعالمين، بل قدوة للأنبياء. وإن كان سقف الأمم قبلنا قدوتهم الأنبياء، فنبينا سما في قدوته حتى صار قدوة لكل قدوة، وهذا يعلو بسقف الأمة إلى أعلى مراتب التأسي. قدوة العالمين، قدوة العالمين سما بهذه الأمة هذا السمو العجيب، فصار شاهدا عليها ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا في هذا السمو شهداء على الناس. هذا موضع الشهادة، نأتي يوم القيامة نشهد للأم أنها سمت أو أسلمت أو صدقت إذا كنا نجهل هذا الإسلام، إذا كنا نجهل محبوبات رب الأنام، إذا كنا لم نحيا لها ولم نحيا بها في حياتنا، لم نكن يوما قوامين لله. من يشهد المسلم بشهادة ميلاده؟ هذا خبل وخلل أصابنا الشهادة بهذا السمو لا بغيره، لذا جاء بها مقرونة بشهادة النبي علينا، ليكون الرسول شهيدا عليكم صلى الله عليه وسلم وتكونوا شهداء الناس. إذا ندرك هذا المعنى، كونوا قوامين له شهداء بالقسط. القسط مراعاة العدل المادي والمعنوي، العدل يتوقف عند الجانب المادي وحده، القسط يرتقي للعدل في المعنويات مع الماديات. كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملكم فساد الدنيا وظلم أهلها وأصيانهم على الظلم أو الفساد أو العصيان. المسلم مطالب أن يكون صخرة تصد العصيان وأهله والكفر وأهله، صخرة صماء ثابتة على الحق قوامة لله، لا تتزعزع في أمر، لا تخالف لله أمر، حتى لو حملته كل الظروف من حوله على المعصية لن يعصي. وهذا مفاد الآية، ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم عصيان الناس أو ظلم الناس أو بعد الناس عن الحق أو وقوع الناس في الظلم على أن تقعوا فيما وقعوا فيه وتخالف أمر الله محباته. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا ما جعل جيل الصحابة الأول جيل قدوة. هذا عبد الله بن رواحة حتى لو طيل يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرس تمر خيبر على أهل خيبر، بعدما اتفقوا على المعهدة أن يكون المسلمين نصف التمر ولهم نصف. فلما ذهب يخرس خافوا أن يجور عليه، فأتوه بهدية ضخمة، قال يا ابن رواحة هذه هديتك، فبكى قال ويحكم، أترشونني لأخونا الله ورسوله، لأخونا الله ورسوله، اعلموا أني قد جئتكم من عندي أحب عباد الله إلى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله بعد فعلتكم هذه إنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ولا يحملني حب له وبغض لكم على أن أجور عليكم في تمرة واحدة، قد خرست تمركم بكذا، فإن شئتم أخذتم التمر كله وأعطيتمون نصف الثمن، وإن شئتم أخذنا التمر كله وأعطيناكم نصف الثمن. فبكى عندها يهود خيبر وقالوا بمثل هذا قامت السماوات والأرض. ما قامت السماوات والأرض إلا بهذا القسط، حتى مع من يكره. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى. اعلموا هذه الحقيقة يا إخواني، هذا وحي ربنا المنزل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، تقوى الله مراقبة أمره والوقوف عند حدوده حتى مع أبغض الناس إليه. فهل كل واحد فينا إن وقع بينه وبين زوجته خلاف أو بينه وبين خلاه خلاف قبل أن يفكر في نفسه يفكر في أمر ربه؟ كيف يعدل؟ كيف يقصد؟ كيف يقيم أمر الله حتى يكون قدوة لخصمه؟ لو أننا فعلنا ذلك لتحول خصومنا لأولياء لنا في الله. لذا يصف الله أهل الحق وإقامته فيقول وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، من شدة سموه ترى فيه ولايات ربه وحبه لربه وحرصه على تحقيق محبوبات ربه، حتى مع ما لو كان فيها تنقص المال، لكن إذا نقص ماله بالحق الذي يرضي الله هو أحب إليه من أن يأخذ مالا من حرام، مالا من حرام. ولذا تورع إخواني، تورع ورع عجيب جدا، ما كان أحد فيهم يفكر في درهم ليس من حق. هذا لما فتح المسلمون بلاد فارس، لا إله إلا الله، فظفروا بتاج كسرى وسرية، فأعطوه لرجل من الصحابة أعرابي بسيط لأنه مسافر من بلاد العراق إلى المدينة. قالوا خذ هذا لأمر المؤمنين عمر. الرجل حمل على رأسه أغلى كنز في هذا التوقيت، تاج كسرى وسوري من أغلى المعادن من الذهب والزمرد غير رصع، ما أخذوا عليه ورقة ولا حصروا عليه فصوصا التاج ولا السوار، أخذه كما هو وجاء به العمر. وعمر جلس في المسجد ومع علي بن طالب، فلما دخل نظر عمر إليه وبكى. من يحمل تاج كسرى وسواريه ثوبه من الطريق ومن مرور الزمن عليه بلي وتقطع، الرجل ما فكر يأخذ فص يكسو به نفسه. عمر بكى وقال علي من هؤلاء؟ قل ليسوا بشر. أليسوا بشر؟ ما حدثته نفسه بشيء؟ الطريق كله من العراق للمدينة ما حدثته نفسه بخاطرة أن يعتدي على فص في التاج أو السواري؟ بكى عمر. فقال علي يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو ملت لماله. وضع التاج والسواري بين يدي عمر، يقول أنا أمير المؤمنين وهذا لبيت بني المسلمين أو لبيت عمر، يزين به قصره. ترفع عن هذا كله عمر، فورا سمع حديث النبي في شبابه فقال أرسلوا لسراقة ابن مالك بن الشعيب. من سراقة؟ أعرابي آخر بسيط من عامة الناس وبسطائهم، هو لكن كان فارس، هو الذي لحق بالنبي ليلة الهجرة وأدركه في الطريق، والنبي رده بعد أن غاصت يعني قوائم فرسه في الرمال، وقال عد يا سراقة وستلبس سوار الكسرى ليلة الهجرة، والنبي مطارد ويعد سراقة بن مالك المجاشعي الأعرابي بسوار كسرى أقوى ملك في أقوى دولة في هذا التوقيت أن يلبسه. سوار سراقة لما رأى من مواقف النبي معه أيقن أنه حق فرجع وضحى بالمئة ناقة. ويأتي هذا الوقت فيرسل له عمر يقول يا سراقة البس هذه السواري، فحاول يلبسها زنده أضخم من زند كسرى لم يدخل السواري. مرة الثانية قال يا أمير لا تدخل، قال تعال، فضربوا على يده وقال صدق رسول الله وكذبت يد سراقة، فأدخلها فدخلت. فمشى سراقة يلبس سواري كسرى وعمر يبكي يقول سبحانك ربي، سراقة بن مالك المجشعي الأعرابي يلبس سوار كسرى، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. يا إخواني على هذا ربه وبهذا سمو، فهل لنا من توبة ورجع؟ نلتمس طريقهم ونكون قوامين لله شهداء بالقسط. أسأل الله أن يردنا لكم الأرض الجميلة وتوب الله جميعا ما لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني في الله أحبابي في الله، حتى نتيح الفرصة لإخواننا الذين سأتوا في الصلاة الثالثة، أسأل الله تعالى أن يرد إليكم لديننا ردا جميلا. الذي يعجز عن أن يكون قواما لله يفزع إلى الله، يسأل الله عونه ويسأل الله مدده ويسأل الله توفيقه. وسيد الخلق يعلمنا هذا، وهو أقدر الخلق على القيام بأمر الله، بل أعظم الخلق قياما بأمر الله، ومع ذلك ما كان يتوقف عن التضرع لله. فباب الدعاء مفتوح لا يغلق، والتعيش من أغلقه على نفسه وقد فتحه له ربه. فهلموا إلى الله داعين واستغفروا الله وتوبوا إليه الآن متعجلين. أسأل الله تعالى أن يرزقني إياكم توبة نصوحة. اللهم تب علينا نتوب، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. نسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. عباد الله اتقوا الله اتقوا الله وتوبوا إليه جميعا أيها المؤمنون. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عنكم وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. وصلى الله على سيدنا